فليتأمل الإنسان هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة، وأن لا يغفل عما فيها وما اشتملت عليه من الأحكام. ولذا قال العلماء إن السورة لما سميت بأم القرآن وأم الكتاب لأن القرآن، لأن السورة اشتملت على المعاني التي في القرآن من التوحيد والتمجيد لله عز وجل، فلذلك سميت أم القرآن وأم الكتاب. كما أنها سميت الشافية وسميت الصلاة، الصلاة لأن قراءتها في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، ولأن الله عز وجل هو الذي سماها الصلاة كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا هو الكلام. إذا كان الإنسان يقرأ ألفاظا ويرددها وقلبه عنها غافل، فمعنى أنه لا يستحضر عظمة الله الذي هو واقف بين يديه، ولا يستحضر عظمة هذه السورة وفضلها وما اشتملت عليه من المعاني، لأن القلب هو مكان العقل والتفكير والفهم والخشوع بين يدي الله، أما اللسان فهو آلة إنما يأتي بالألفاظ، فإذا تواطأ القلب واللسان تبين لنا معاني هذه السورة وما اشتملت عليه من الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والرب عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع إذن هو حضور القلب. وكم من إنسان يقرأ الفاتحة كأنما يقرأ أي قطعة مما كتب في بعض الصحف، يسردها سردا ولا يدري عن شيء مما اشتملت عليه، إنما اتخذها كأنه اتخذها عادة فقط أنه يقرأها، ولو سئل عن أي معنى من معانيها أو فائدة من فوائدها ما أعطاك منها شيء. والعلماء رحمهم الله الذين عرفوا قدر هذه السورة ومكانتها ألفوا فيها وفسروها تفسيرا يليق بها، فلذا تجد ما كتب فيها لا تستطيع أن تتصوره قبل أن تقرأه وقبل أن تطلع على ما فيها، ما تظن أنها تشتمل على ما ذكر، لأنهم فقهوا وعلموا قدر هذه السورة وما اشتملت عليه ففسروها بما يليق بها وبينوا ما اشتملت عليه. فلو رجعنا إلى التفاسير التي فسرت بها هذه السورة لعلمنا قدرها وفضلها ومكانتها من كتب أهل السنة كابن جرير وابن كثير وغيرهم من العلماء الذين فسروا هذه السورة وبينوا لنا ما اشتملت عليه. لكن إذا أراد الإنسان أن يستفيد فعليه أن يطلع يقرأ ما ذكر عليها من التفسير ليعلم فضل هذه السورة، فإن الملك لما جاء بها والذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جبريل عليه السلام، ففتح باب من السماء، قال جبريل عليه السلام هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، ونزل منه ملك قال هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم، فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أوتيت نورين أو نوراني لم يؤت أحد من الأنبياء مثلهما، خواتيم سورة البقرة وأم الكتاب لا تقرأ منها حرفا إلا أعطيت إياه، يعني حقق لك ما فيه وما اشتمل عليه من المعاني والفوائد. نعم. قال رحمه الله تعالى وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز، فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ وأعتصم بالله واستجير وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. نعم، يعني إذا قلت أعوذ بالله فلا تقلها بلسانك فقط بل قلها بلسانك مشتملا عليها قلبك، بمعنى أنك صادق تعوذ بالله تلجأ إليه وتعتصم به وتلوذ به من الشيطان العدو اللدود الذي قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو آدم وحواء عدو ذريتهم، فإذا لجأت إلى الله واعتصمت به منه أجارك الله وصرفه عنك ولم يجعل له عليك سبيل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين الذين هم به مشركون، يعني سلطان الشيطان على الذي يتولونه والذين هم به مشركون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يتولونه الذين هم به مشركون. نعم. قالوا أما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين وأمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم، هذا يعني يدل على أيضا فضل البسملة، وأنها تقال في كل أمر تبدأ به، سواء قراءة أو كتابة أو عملا، أي أمر تشرع به فابدأ به ببسم الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، يعني ابدأوا غزوكم مستعينين بالله، أغزوا أو ابدأوا غزوكم على بركة الله مستعينين بالله. كذلك أرشد قال لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال بسم الله فإنه إن يقدر بينهم ولد لن يضره الشيطان. وكذلك إذا قلت بسم الله عند طعامك وشرابك لا يشاركك، وعند دخول بيتك، وعند عندما تأوي إلى فراشك، في جميع الأمور هذه الكلمة حصن حصين للمؤمن، فإنها حرز ما بين المؤمن والشيطان قول بسم الله. إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء قل بسم الله، يعني أنك تستعين بالله على طرد الشيطان وأن يجيرك منه فلا يكون له عليك سبيل فلا يؤذيك. وكذلك عند نومك وفي جميع التصرفات، عند دخول المسجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الكلمة مع اختصار معناها وخفة لفظها خفيفة عظيمة المعنى كبيرة الفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابي لما أنه أثر وهو يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال فكأنه سب الشيطان، قال تئس الشيطان، فقال لا تقل هكذا، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم في نفسه حتى يكون مثل البيت، يعني أنه يرى ويعتقد أنك اعتقدت بأنه هو الذي أصابك بهذا الشيء. ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر أو يصغر حتى يكون كالذباب، لأنك حينما لجأت إلى الله واعتصبت به ولذت به وذكرت اسم الله في هذه الحالة وفي جميع الأحوال يضعف الشيطان وتضعف قوته وتضيع جهوده التي يبذلها لإضلالك. بسم الله يعني على بركة الله، مستعينا بالله، ملتجئا إليه، أيضا طالبا البركة حينما أشرع باسمه عز وجل. وقد جاء في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. فإياك أن تغفل عن هذه الكلمة أو تغفل عن معناها. كان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قال: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يتوضأ قال: بسم الله. إذا ركب أو نزل أو دخل منزله قال: بسم الله. إذن ليست يعني مقصورة على معنى من المعاني أو موضوع من المواضيع أبدا، بل هي مقدمة ويستفتح بها جميع الأفعال والأقوال. إذا أردت أن تكتب أو تقرأ كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. يعني أن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، رقيقان لأنهما مشتملان على الرحمة، وأن الرحمن أرق لأنه شامل لجميع الخلق، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن أعم، ولا يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل فلا يقال فلان الرحمن، بينما يجوز أن يقال فلان رحيم يعني ذو رحمة، لكن ما يقال الرحيم فلان، لا، فلان رحيم يعني فيه رحمة. أما فلان رحمن لا، هذا لا يحل ولا يجوز. وإنما لما تكبر عدو الله مسيلمة الكذاب هو الذي تسمى بهذا الاسم تكبرا وطغيانا، فلذلك لبسه الله لباس الذل والخيبة والخسران، فصار لا يذكر اسمه إلا حتى يقال مسيلمة الكذاب. قال رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد لله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله يعني ما تركت لأحد منه شيء، بل الحمد كله لله لأنه مستحق لذلك، فهو المنعم المتفضل أولا وآخر، وهو المستحق لأن يحمد على جميع ما أولاه من النعم الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربه أن يحمده عليه. كذلك حينما تلبس ثوبا، كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا أو عمامة أو غير ذلك سماها باسمه وقال الحمد لله الذي أعطاني أو كساني. هذا استشعارا بأن ما فيه من نعمة إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا علمت أنها من الله فلا بد أن تثني عليه بها، ولا بد أن تشكره عليه وتعترف له بالفضل. فالمشركون الذين تجاهلوا فضل الله وجهوا الشكر إما لمعبوداتهم أو لآبائهم أو لأنفسهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا أصاب أحدهم شيئا قال بجدي واجتهادي، يعني حصلت على هذا الشيء، أو حصل على مال قال ورثته عن آبائي وأجدادي. وربما أيضا مثل ما حصل من قارون حينما أمره قومه بأن يشكر الله وألا يطغى ويتكبر، قال إنما أوتيته على علم، على علم عندي، يعني أنه أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه المكاسب، وأني أعرف كيف أتجر وكيف أحصل المال. فأجحد فضل الله ونعمه، فكانت عاقبته كما ذكر الله، فخسفنا به وبداره الأرض. فالمهم أنك إذا عرفت أن المنعم هو الله وجب عليك أن تشكره وتثني عليه بلسانك وبقلبك وبفعلك. فالحمد لله قولا وعملا واعتقاد. قول حينما تقول الحمد لله تثني على الله، واعتقاد بأن تعتقد بأن المنعم والمتفضل عليك بهذه النعم هو الله، وعمل بأن تستعين بنعم الله على طاعته. فهذا حقيقة الشكر وحقيقة الثناء على الله. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاهل أو ينسى أو يضيف النعمة إلى غير المنعم، كما يقول بعض المشركون إذا نزل عليهم المطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. ولذلك جاء في الحديث لما نزل المطر في الليل وخطب النبي عليه الصلاة والسلام الصباح قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المؤمن به هو الذي شكر الله على نعمه وأثنى عليه وحمده على نعمه، ومن ذلك المطر لأنه سبب الرزق سبب الخيرات والبركات. والكافر هو الذي نسب المطر إلى النجوم. فقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني مؤمن بي يعني بعضهم آمن به، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالواجب أن الإنسان لا يغفل عن مثل هذه الأمور ولا يستصغر نعمة أنعم الله بها عليه، لأنه لو يفقدها ما جاءه بها أحد غير الله أبدا. فالنعمة تنسب إلى المنعم، النعمة تنسب إلى المنعم، وهذا هو حقيقة الشكر. أما أن ينعم عليك ويتفضل عليك وتشكر غيره فهذا معناه جحدان للجميع، كما ورد في قوله خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتفضل أتودد إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي. لأنه في الأثر إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، كيف أخلقهم ويعبدون غيري؟ الله ما خلقنا إلا لعبادته، وأرزق ويشكر غيري، يرزقنا ويسبق علينا النعم ثم منا يعني من بني آدم ممن يشكر غير الله، هو الذي لا يعرف ولا يعترف بالفضل لله. فخلاصة الكلام أن الإنسان يجب أن يحمد الله ويثني عليه في السراء والضراء، وأن يعرف أن النعم صغيرها وكبيرها كلها من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو تتأمل حالتك، لو تفقد واحدة من حواسك أو وظائف جسمك عرفت فضل الله وأنه لا يأتيها لا يأتيك بها إلا هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على الإحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. نعم. المهم أن الإنسان عليه أن يعترف لله بأن أهل الحمد، سواء فيما يتصل بحقه عز وجل وتعظيمه وتقديسه، كقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أو بما أسبغه علينا من النعم. وأن نشكر الله على نعمه أيضا الظاهرة والباطنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والألف واللام في قوله الحمد لله للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به وحببه إليه وقواه عليه، فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. نعم. الحمد كلمة ال، يقول استغراق جميع المحامد، يعني أنها المحامد كلها لله، المحامد كلها لله، سواء فيما يتصل يعني بحق الله ونعمه التي أسبغها على عباده أو فيما يخصه عز وجل، فهو يحمد في جميع الأحوال، في السراء والضراء. ولذلك أيضا من أسبغ عليك معروفا فإنك أولا يجب أن تثني على الله، لأنه هو الذي خلق هذا العبد وسخره وجعل هذا النفع الذي وصل إليك على يده، فلولا أن الله سخره وهداه لك لما نفعك بمعروفه. فالفضل لله أولا وآخر، فلا توجه الشكر لمن صنع إليك معروفا جاحدا أو ناسيا فضل الله، فإن الله لولا أن الله سخره لك وهداه وأعانه وجعل هذا النفع على يده لما نفعك هو. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أبدا. وجاء في الحديث أيضا إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله. فالرزاق عز وجل هو الله، وإن كان المخلوق سبب فهو الذي عز وجل أيضا قدر هذا المخلوق وجعل السبب على يده، وهو الذي سخره لك حتى يصل إليك هذا الشيء. حينما مثل ما نقول توسط فلان أو سألك فلان بكذا وكذا، هل تثني عليه؟ تثني على الله أولا، لأنه الذي أوجد هذا المخلوق وجعل الأسباب على يده وقيضه وثم سخره لك حتى نفعك الله بهذا، فأولا تثني على الله، ثم أيضا لا تنسى من أحسن إليك بأن تثني عليه تدعو له، كما ورد من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني لا تجحد أو يعني تنكر الجميل، ولكن أيضا لا تعتقد بأن هذا تقول لولاك يا فلان لم يحصل لي كذا، لا، بل لولا الله عز وجل، لولا الله ثم أنت يا فلان، ففلان سبب والله الذي قيض الأسباب وهو الذي سخره لك بأن يخدمك ويقوم بهذا العمل ويجعل الله نجاحه على يده، ولولا أن الله قدر هذا ما حصل مهما كان. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله أو تذمهم على ما لم يتك الله، إذا أن الله ما أراد لك هذا الشيء تذم فلان تقول أنت يا فلان لو سلمت منك حصل لي خطأ، لو أن الله قدره لصار، لكن الله ما قدره، فعليك أن ترضى بالقضاء والقدر، وإذا جاءتك النعمة فلا توجه الشكر والثناء لأول وهلة لهذا المخلوق، لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، فأنت الذي أفدتني بهذا الشيء أو أنت الذي أتحفتني، لا، أولا تثني على ربك ثم تذكر يعني ثناء على هذا الإنسان الذي حرص حتى يفيدك، لأن الله سخره وجعل النجاح على يده، فهذا من فضل الله. إذا شفى الله المريض على يد هذا الطبيب، هل الذي شفى المريض هو الطبيب تثني عليه؟ أولا تحمد الله وتشكره ثم تدعو لهذا الطبيب وتثني عليه بما يعني شيء بما يطيب خاطره ويطيب نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، وقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. كذلك يعني اللام هنا للاختصاص لله، الحمد لله ليس لأحد غيره، الحمد لله. فاللام حينما تقول لله معناه خاص بالله، فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين بأن المستحق للحمد أولا وآخر هو الله، لأنه المألوه المعبود، الإله هو الإله المألوه المعبود، كما في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وإلهكم إله واحد، هو الله عز وجل. فعليك أن تثني عليه سرا وعلانية وبالقول وبالفعل، لأن امتثالك لأوامره واجتنابك لنواهيه ومسارعتك في عبادته وطاعته هذا شكر له، فلا يكفي أن تثني عليه باللسان، بل لا بد من الثناء على الله باللسان ثم بالاعتقاد، بأن تعتقد اعتقادا جازم بأنه ما أصابك من خير فمن الله، ومن دفع عنك من سوء فالله الذي أنعم عليك بأن دفع عنك هذا الشر، وكذلك بالفعل بأن تستعين بنعمه على طاعته، وهو السبب في بقاء النعمة واستمرارها، فهذه أركان الشكر: الثناء على الله باللسان، والاعتقاد بالقلب بأن الله هو المنعم المستحق للشكر كله، والاستعانة بنعم الله على طاعته. أما من استعان بنعم الله على معصيته فهذا كافر بالنعمة، كافر بالنعمة. إذا كنت في نعمة فرعه يعني ارعها بالشكر فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم أو شديد النقم. نعم. قال وما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، وقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. نعم. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. نعم، مالك يوم الدين يعني المتصرف فيه والحاكم فيه وهو يوم القيامة، والمقصود بالدين هنا الجزاء والحساب. ورد قراءتان ملك يوم الدين ومالك يوم الدين والمعنى واحد، والقراءة كلها صحيحة. وخص هذا بالذكر مع أنه المالك لكل شيء وهو المالك للدنيا والآخرة، لكن لأن في الدنيا يكون غيره يعني ممن ولاهم الله وملكهم ملكا محدود، مهما طال فهو سينتهي، والدنيا كلها للنهاية. لكن يوم القيامة ما في إلا الله وحده، ما في ملوك غيره، ولا أحد يحاسب غيره، ولذلك خصه بالذكر، قال مالك يوم الدين يعني المالك لذلك اليوم والمحاسب فيه والمجازي. فإذا علمت أنك صائر إليه واقف بين يديه سيحاسبك ويجازيك، فعليك أن تجتهد بالعمل الذي ينجيك إذا وقفت أمامه، كما في الحديث ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فإنه عز وجل يدني عبده ويستره ثم يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فعلى الإنسان أن يخجل من ربه فلا يرتكب المعاصي وهو يعلم أنه سيذكره إياه. فبكل ما تستطيع احرص على التقوى والبعد عما يسخطه عليك، يعني تستحي من الله، ولذا في الحديث استحوا من الله، يعني ستقف بين يديه كلمك يذكرك بما فعلت في الدنيا، استحوا من الله، قالوا إنا نستحي والحمد لله. قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء الذي يعني أنتم تعرفونه بأنه الخجل من أن يفعل الإنسان شيء ينتقد عليه ويعاب عليه فقط، بل الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى، يعني تحافظ على سمعك وبصرك ولسانك، تصونها عن المعاصي، هذا هو الحياء من الله. تستحي لا تكلم شيء، تتكلم بشيء والله لا يرضاه، لا تستمع لشيء والله لا يرضاه. ولا تنظر إلى ما لا يرضاه الله، وهكذا. والبطن وما وعى كذلك، من الحياء من الله أن تحفظ جميع جوارحك مما حرم الله عليك، وتستعد للوقوف بين يدي ربك. إذا علمت أنه سيحاسبك ويكلمك ويصارحك في بعض غدراتك فأعد لذلك جوابا واستحي من الله. إذا حدثت نفسك بسيئة بعمل سوء تذكر بوقوفك بين يديه، اخجل استحي من الله. ماذا تقول له حينما يذكرك هذه الخطيئة؟ ولذا جاء في الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك من موقفه أمام الله حتى يسأله عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، بالإضافة إلى أن يذكرك في بعض غدراتك وسيئاتك التي بارزته بها ولم تستحي منه. استحي، تذكر أنك ستقف بين يديه. الإنسان لو كان يعرف أنه سيقف بين إنسان مسؤول كبير وأنه سيناقشه عن أمور يحاول ألا يأتي يفعل أشياء يخجل منه إذا كلمه بها، أن فعلت كذا وكذا في يوم كذا، هذا إذا كان مخلوق فكيف بالذي لا تخفى عليه خافية؟ وحسابه لك يترتب عليه جزاؤه لك، يحاسبك ويجازيك. أما المخلوق قد يحاسبك قد يذكرك لكن ما يجازيك الجزاء الذي ليس بعده جزاء. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والذي يريد أن يطلع ويستفيد حقيقة من تفسير الفاتحة فليرجع إلى الكتب ويقرأها ويتأمل. أما كلامنا هذا فهو لا شيء بالنسبة لما ذكر. ونسأل الله أن يجزي علماءنا عنا خيرا، الأولين منهم والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول: شخص أتى إلى المدينة وأوصاه أحد أصحابه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه باسم الذي وصاه، هل هذه أمانة؟ لأن صاحب وصية قال له: أمانة أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم باسمي. على كل حال لا أعلم أن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، يعني حسب معرفتي أنا لا أعلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، كما أني لا أستطيع أن يقول له محرم أو ممنوع، ولكن أقول ورد في الحديث أنه ما سلم عليه أحد، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله إليه روحه ورد السلام على من سلم عليه. لكن إذا كان بعيدا فإن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه وسلمت عليه في أي مكان من الأرض فإن الملك يبلغه عنك، وهذا أبلغ من كلمة من كونك تقول يا فلان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تحظى بالأجر حينما تقول اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فلا يحتاج إلى أنك تقول يا فلان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما على حسب معرفتي ما كان من عادة السلف أنهم يفعلون هذا، لأنهم يعرفون ما دام من الملك سيبلغه عنه يكفي. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.